بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات من هذه السنة النبوية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل الأهواء والبدع لفضيلة الشيخ سلطان العيد حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد تقدم ذكر رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لأهل الحصين، وفيها بيان للعقيدة السلفية التي سار عليه الإمام المجدد رحمه الله. فالإمام المجدد سلفي في عقيدته ومنهجه ودعوته، دعا لمذهب السلف ونافح عنه واستدل له وألف في ذلك وجاهد حتى أعز الله دعوته السلفية وأظهرها. كان الإمام رحمه الله يسير على منهج السلف، فقد كان يدعو إليه ويحذره، وفي الوقت ذاته كان يحذر من البدع وأهلها، وكان ينهى عن الإصغاء إلى المبتدعة وقراءة كتبهم. ومن ذلك قوله في الرسالة آنفة الذكر: وأرى أجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر، وأكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. انتهى كلامه رحمه الله. وفي موضع آخر: تعجب الإمام المجدد ممن أحب التوحيد وانتسب إليه، ولكن لم يفرق بين أولياء السنة وأعدائها، فقال: أعجب ممن أحبها، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وانتسب إلى أهلها، ولم يفرق بين أوليائها وأعدائها. فيا سبحان الله، طائفتان مختلفتان في دين واحد وكلهم على الحق، كلا والله فماذا بعد الحق إلا الضلال. انتهى كلامه. هذه طريقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، الدعوة إلى السنة والتحذير من البدع وأهلها بأعيانهم وأسمائهم وطرقهم وطوائفهم وجماعاتهم وأحزابهم ومناهجهم، لئلا يلتبس الحق بالباطل. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع لأمته التحذير من أهل البدع بأعيانهم، فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي القوى السرة بقوله: إنه سيخرج من ضيقه هذا قوم يحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. الحديث متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في البدع وأهلها: اشتد نفير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقال: أقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوه مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم، وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بطريق المعقول وصحيح المنقول، فشفى واشتفى وبين تناقضهم. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وقال بعضهم لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل: إنه يدخل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، يعني ذكر مخالفتهم للسنة ونحو ذلك. فقال الإمام أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وقيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال رحمه الله: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل. الله أكبر. لولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وخفيت السنة. معاشر الموحدين، التحذير من البدع وأجرؤانها وضغطهم من أعظم أصول الدين التي تحفظ على المسلم دينه وتقيه شرور البدع والضلالات. كيف لا وقد أوضح الله هذا الأصل العظيم في كتابه حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. تبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن طريق النجاة هي البدع، هو الحذر والتحذير منها واجتنابها واجتناب أهلها. وعلى هذا النهج النبوي سار الصحابة والتابعون لهم بإحسان. لقد ظهرت بوادر الفتن في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، وفي خلافة علي رضي الله عنه ظهرت الفرق المبتدعة، فخرجت الخوارج والسبئية ثم القدرية. فأنكر الصحابة هذه البدع وتبرؤوا من أهلها وهجروهم وحذروا منهم. فهذا ابن عمر رضي الله عنه حين سئل عن القدرية الذين لا يؤمنون بالقدر خيره وشره قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. خرجه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لآمن أن يغلسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. وقال إسماعيل بن عبيد الله: لا تجالس ذا بشعة فيمرض قلبك، ولا تجالس مسجونا فإنه ملقن الحجلة. كان السلف رضي الله عنهم يحذرون أيضا من طرقهم وتحايلهم. قال مفضل بن معلم: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه أي أوله، ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ الله المستعان وعليه السكلان. معاشر الموحدين، لقد ظهر في زماننا أقوام أتوا بأمر محدث ما سبقهم إليه الأولون، فقالوا: نحذر من البدع ولا نحذر من أصحابها ولا نتكلم بهم. وهذا الرأي ورع بارد ورميع للدين، ونفس من نفثات الشيطان الرجيم. ما أدخله على أبناء السنة إلا أهل البدع ليغلقوا باب التحذير من دعاة البدع، وليسلم لهم أئمتهم وقادتهم، ولينشروا من بدعهم ومناهجهم المحدثة ما يريدون، وليلبسوا على أهل السنة. فيا معاشر العقلاء، إن البدع لا تسير وحدها، بل لا بد لها من مسير وناصر ومروج. فلا يمكن التحذير من البدعة إلا بالتحذير من حملتها وزجرهم وأجرهم وتنفير المسلمين عنهم. إن عدم التحذير من دعاة البدع ومجاهلتهم نذير شر وبلاء على أهل السنة، لأن الناس بعد ذلك لن يفرقوا بين دعاة السنة ودعاة البدعة، وعندها يتسلط أهل الضلال ويغلب الدين. كيف لا يحذر من أهل البدع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذي الخويصرة بعينه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا بد من التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ولنرجع الى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم فانهم حجه في هذا الباب. لقد كان السلف يحذرون من البدع ومن اهلها باعيانهم نصحا لله ورسوله وائمه المسلمين وعامتهم. اللهم وفقنا للسنه واتباعها يا ارحم الراحمين. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اكتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فلقد تقدم ان سلفنا الصالح رضي الله عنهم كانوا يحذرون من البدع ومن اهلها باعيانهم. ومن الامثله على ذلك قال ابن ابي زيد قال رجل لمالك يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى فيه استوى. قال الامام مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب وورث صاحب بدعه وامر باخراجه. وهو امام اهل السنه احمد بن حنبل جاء عنه التحذير من اهل البدع باسمائه في كثير من اقواله. قال ابن الجوزي قد كان الامام ابو عبد الله احمد بن حنبل بشده تمسكه بالسنه ونهيه عن البدعه يتكلم في جماعه من الاخيار اذا صدر منهم ما يخالف السنه وكلامه محمول على النصيحه للدين انتهى. ومن ذلك ان الخليفه المتوكل ارسل ابن خاقان الى الامام احمد يساله عمن يتقلب القضاء. فقال ابن خاقان سالت احمد بن حنبل عن احمد بن رباح هل يولى القضاء؟ فقال احمد فيه انه جهمي معروف بذلك وانه ان كلد القضاء كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. قال وسالته عن ابن الخلجي فقال مبتدع صاحب هوى. قال وسالته عن ابراهيم بن عتاب فقال احمد لا اعرفه الا انه كان من اصحاب بشر المريسي المبتدع فينبغي ان يحذر ولا يقرب ولا يقلد شيئا من امور المسلمين. كان امام اهل السنه احمد بن حنبل صاحب بصيره ومعرفه بالرجال لا يخفى عليه صاحب البدعه والهوى. وان اظهر التمسك والزهد ورقه القلب وادعى التمسك بالسنه وحب اهلها. قال علي بن خالد قلت لاحمد بن حنبل ان هذا الشيخ حضر معنا وهو جاري وقد نهيته عن رجل ويحب ان يسمع قولك فيه انه الحارث المحاسبي الذي رايتني معه منذ سنين كثيره فقلت لي لا تجالس فما تقول يا امام؟ قال فرايت احمد بن حنبل قد احمر لونه وانتفخت اوداجه وعيناه وما رايته هكذا قط. ثم جعل ينتفض ويقول ذلك فعل الله به وفعل ليس يعرف ذاك الا من خبره وعرفه او ذاك لا يعرفه الا من قد خبره وعرفه. ذاك جالسه المغازي ويعقوب وفلان فاخرجهم الى راي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ يا ابا عبد الله يروي الحديث دافن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب ابو عبد الله احمد بن حنبل وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه ويقول لا تغتر بتنكيس راسه فانه رجل سوء ذاك لا يعرفه الا من خبره لا تكلمه ولا كرامه. كل من حدث باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس اليه لا ولا كرامه ولا نعمى عين. وجعل يقول ذاك وذاك فرحم الله امام اهل السنه. يقول ابو داود رايت احمد بن حنبل سلم عليه رجل من اهل بغداد بلغني انه ابو بكر المهاجري وكان قد صحب اهل البدع. فقال له الامام احمد اهرب ولا ارينك تجيء الى بابي بكلام غريب. ولم يرد عليه السلام. وقال له ما احوجه ان يصنع بك ما صنع عمر بطريق صبيغ يعني الجلد. ثم دخل احمد بيته واغلق الباب. وقال رجل للامام احمد يا ابا عبد الله ذكروا لابن ابي قتيلة او قتيلة بمكة اصحاب الحديث. فقال اصحاب الحديث قوم سوء. فقام الامام احمد وهو ينظر فوقه وقال زنديق زنديق زنديق ودخل بيته. وقدم داود الاصلي بالاستهزاء على أبيه، فقال صالح للإمام أحمد: رجل سألني أن يأتيك، قال: أحمد ما اسمه؟ فراغ صالح عن تعريفه إياه، ما زال أحمد يبحث عنه حتى بطن، فقال داود: هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى الميثاقوري بأمره، إنه زعم أن القرآن مخلوق فلا يقربني. قال صالح: يا أبتي ينتفي من هذا ونكره. فقال الإمام أحمد: محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له في المصير إليه. وقال عاصم الأحول: جلست إلى قتادة فذكر عقب عبيد المبتدع فوقع فيه، فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال قتادة: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ ولما قيل ليوسف بن أسباط: ما تخاف أن تكون هذه الغيبة؟ فقال: لما يا أحنط، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم أي مدحهم كان أضر عليهم. فهذا من أزوار السنة، التحذير من البدع ومن أهلها على السواء من غير تفريق. ولهذا قالوا بهجر المرتبش: لقد سار الأئمة المهديون على هذا النهج، فرد الدارمي على بشر المريسي، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الزكري والرازي وغيرهما، ورد ابن عبد الهادي على السبكي في الصائم المنشي، ورد أئمة الدعوة على ابن كرديس وغيرهم من خصوم الدعوة، ورد علماء في هذا الزمن على أهل البدع والمناهج والجماعات المحتفة الوابدة، وبينوا خطرها على أهل السنة، وحذروا من آثارها وأنها تفرق الأمة إلى أحزاب وشيع، ونبه علماء على أن كثيرا من البدع يتم تنفيذها عن طريق الكتب الفكرية والجماعات والمناهج الدعوية المستوردة، فتعرض للناس في الدعوة. وتذكروا قول الإمام أحمد في الحارث المحاسبي: أنه أعلم بحاله وإن أظهر الخشوع والمسكنة وحب السنة. ومن الأمثلة على جهود علمائنا في هذا الباب ما ورد في الرسائل والمسائل النجدية، أن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بلغه أن عبد الله بن معيذ يشتغل بكتاب الإحياء الغزالي ويقرأ فيه عند العامة، فكتب إليه يقول: بلغني حتى ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء الغزالي وجمعت عليه ما لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تميز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقايا والشقاوة، وأجمعتهم ما بالإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة والشقائق التي اشتملت على الدار السبيل والفلسفة في أصل الدين. ثم قال: قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة قافيها وباديها، فنفى بتحريفها علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين. انتهى كلامه. وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في شرحه لكتاب فضائل الإسلام عمن يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يأخذ حكمه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: نعم، من أثنى عليهم ومدحهم هو داع لهم، هذا من دعاتهم، نسأل الله العافية. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغفر له: من أجراء أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواضع الضلال واجب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للدجال من سمع به فلنا عنه، والله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعد به من الشبهات، رواه أبو داود. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله ورعاه: لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم. وحذر علماؤنا أيضا من الحائل بعض المبتدعة، فإنهم أوهموا الناس أن من رد عليهم يجب أن يذكر محاسنهم. وقد سئل العلامة ابن باز عمن يوجب الموازنة: أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته لتحذر منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. فأجاب رحمه الله بقوله: لا، ما هو بلازم. ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت المراد التحذير، اقرأ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، ورد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع إلى غير ذلك، يريدونه التحذير من باطنهم وليس المقصود تعديد حسناتهم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: اذا اردت ان ترد على الرجل بدعته فليس من المستحسن اطلاقا ان تذكر محاسنه، فان لك الحسنه له في مقام الرد عليه يهيل الرد ويضحكه ويقول المخاطب او القارئ هذا يقابل هذا. وقال: مقام التحليل ليس من الحكمه فيه ان تذكر المحاسن، لانك اذا ذكرت المحاسن فان السامع سيبقى متذبذبا انتهى كلامه. وقال الشيخ الفوزان: اذا ذكرت محاسنهم فمعناه انك دعوت للاتباعين. ومن تلبيس المخلفين المنافسين عن المبتدعه قولهم: لا يرد على اهل البدع ولا يحذر منهم لئلا تقع فتنه. والجواب ان يقال: هل سبق الى هذا الراي احد من السلف؟ وقد سمعنا ما كانوا عليه من النهج القويم. ثم ان الفتنه تقع اذا سكت عنهم، لان الحق سيخفى على الناس ويغلون. واختم بقول الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي انعم الله علينا بدعوته السلفيه النقيه، قال رحمه الله: الله الله اخواني تمسكوا باصل دينكم اوله واخره، اسره وراسه، وهو شهاده ان لا اله الا الله. اعرفوا معناها واحبوا اهلها واجعلوهم اخوانكم ولو كانوا بعيدين.